بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا في شرح كتاب أصول الفقه لشيخ مشايخنا العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله رحمة واسعة إلى مباحث التخصيص، ووصلنا في مباحث التخصيص إلى التخصيص بمذهب الراوي. فإذا روى الراوي حديثا، ولا يشترط في الراوي أن يكون صحابيا خلافا لما قاله الإمام القرافي رحمه الله، وخالف هذا الحديث، فهل يعد مخالفته لهذا الحديث، هل تعد مخالفته لهذا الحديث تخصيصا له بناء على حسن الظن بهذا الراوي لأنه ثقة لا يخالف حديثا يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن دليل، وإن لم يبلغنا هذا الدليل، أو لا يعد مخالفته تخصيصا للحديث لأنه قد يخالف الحديث بناء على رأيه لا على روايته، ومخالفة الحديث بناء على تأويله أو ادعاء النسخ فيه ليس بقادح في الراوي المخالف للحديث، لأنه لم يخالف الحديث من غير دليل. ومخالفة الحديث بدليل لا إشكال فيها، فإنه لا يخلو مجتهد عن مخالفة أحاديث لكن بدليل، إما بادعاء نسخها لما قام عنده من الأدلة على النسخ، أو بادعاء تأويلها وحملها على معنى غير المعنى الظاهر المتبادر منها. فهذا الأمر لا يقدح في الراوي إذا خالف فيه الدليل، إذا خالف فيه الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومخالفته للحديث ليست محصورة في سببها بكونها مبنية على الرواية، فقد تكون هذه المخالفة مبنية على الرأي لا على الرواية، ورأي الراوي غير ملزم لرأي مجتهد آخر. المجتهد لا ينقض قوله بقول مجتهد آخر، حتى لو كان هذا الراوي صحابيا، فإن قول الصحابي ليس بحجة عندنا. هذه هي المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وذكر أدلة الجمهور وأدلة المخالفين. فقال رحمه الله: التخصيص بمذهب الراوي إذا روى الراوي حديثا عاما، ولكن ثبت أنه لم يعمل بهذا العام بل عمل بخلافه، فهل يكون عمله هذا مخصصا للعام الذي رواه؟ الإمام القرافي رحمه الله قال: إن هذا ينبغي أن يقيد بكون هذا الراوي صحابيا، إن الخلاف ينبغي أن يجري في مخالفة الراوي الصحابي لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مخالفة غيره فليست مما يجري فيه الخلاف. ولكن الإمام الولي العراقي رحمه الله قال: مقتضى إطلاق المصنف ألا فرق بين أن يكون الراوي صحابيا أم لا، وبه صرح إمام الحرمين، وهو مقتضى كلام القاضي أبي بكر بن العربي المالكي، حيث ذكر في مسألة إسبال الإزار مخالفة عطاء وهو من التابعين لهذا الحديث، فبين أن هذه المخالفة ينبغي أن تكون ناشئة عن دليل يقتضي تخصيص هذا الحديث الذي رواه، وإلا فهو ثقة لن يخالف هذا الدليل، هذا الحديث الذي يرويه، إلا عن دليل وحديث آخر. فمخالفته للحديث يقتضي أن هذا الحديث الذي خلفه إما منسوخ وإما محمول على غير ظاهره، إن كان ظاهره الوجوب فيكون محمولا على الندب، وإن كان ظاهره العموم فيكون محمولا على الخصوص، وغير ذلك من المحامل. لذلك قال القرافي رحمه الله: وأما قول القرافي الذي أعتقد أن الخلاف مخصوص بالصحابي، وذلك قد ذكره في شرح التنقيح، فلم نر له فيه سلفا، لكنه هو الأقرب لعلو منصب الصحابي. لذلك الإمام المحلي رحمه الله في شرح جمع الجوامع ذكر، يعني قيل في الراوي مطلق وقيل إن كان صحابيا، فكأنه يشير إلى الخلاف في تحرير المسألة. قال: اختلف الأصوليون في ذلك، فذهب جمهورهم إلى أن ذلك لا يكون مخصصا للعام، واختار هذا القول البيضاوي، وهو مذهب مشاهير الأحناف كما قاله ابن الهمام في التحرير، وهو رأي الجويني والغزالي والآمدي وابن الحاجب رحم الله الجميع. وذهب فريق منهم من الأصوليين، وهو المشهور من مذهب الحنفية، وهو الذي نصره ابن الهمام رحمه الله، وهو الذي اشتهر عند الحنفية أو اشتهر عن الحنفية عند غيرهم. ذهب فريق منهم إلى أن عمل الراوي على خلاف العام يخصص العام. الأدلة: استدل الجمهور بأن مذهب الراوي ولو كان صحابيا ليس حجة، كما سيأتي بيان ذلك في السنة، وإنما الحجة فيما يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، والتخصيص إنما يكون عند التعارض بين الأدلة المعتبرة، وحيث إن مذهب الراوي ليس دليلا فلا يخصص ما هو بدليل أو ما هو دليل، وبذلك يعمل بالعام من غير نظر إلى عمل الراوي، لأن العام هو الحجة. خلاصة هذا الدليل أن مذهب الراوي ليس دليلا ولو كان صحابيا، لأن قول الصحابي ليس بحجة. حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: كيف أخذ بقولي من لو عاصرته وحاججته لحججته؟ فهم رجال ونحن رجال، فمذهب الراوي ليس دليلا، وما ليس بدليل، وكل ما ليس بدليل فلا يصلح أن يكون مخصصا، وكل ما ليس بدليل لا يصلح أن يكون مخصصا، فمذهب الراوي لا يصلح أن يكون مخصصا. أما الصغرى، مذهب الراوي ليس بدليل، فلأن الحجة ليست إلا في قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام والقياس والإجماع وغير ذلك من الأدلة، وليس منها مذهب الراوي. وأما الكبرى، كل ما ليس بدليل لا يصلح أن يكون مخصصا، فلكي لا يلزم ترك الدليل الشرعي من غير داع، من غير سبب، من غير دليل، لأنه يعني يجب العمل بالدليل الشرعي، يجب العمل بالعام على عمومه، إلا إذا ورد مخصص يمنع من العمل بعمومه، ويجب العمل بالظاهر حتى يرد ما يحمله على خلاف هذا الظاهر، وهكذا. فلا يجوز ترك الدليل الشرعي لغير دليل باتفاق. لذلك يقول: إن التخصيص إنما يكون عند التعارض بين الأدلة المعتبرة، ومذهب الراوي ليس بدليل، فكيف يكون مخصصا؟ متى يقع التخصيص؟ إذا وقع التعارض. طيب، التعارض إنما يكون بالأدلة المعتبرة، فلما كان مذهب الراوي ليس بدليل لم يقع التعارض أصلا، فلا يقع التخصيص التابع له بناء على ذلك. قال: واستدل المخالف بأن عمل الراوي على خلاف العام لا بد أن يكون لدليل اقتضى المخالفة، لا بد أن يكون لدليل اقتضى المخالفة، لأن مخالفته للعام من غير دليل يوجب فسقه فتسقط عدالته فلا تقبل روايته، وهو خلاف المفروض. المفروض أن هذا الراوي، وخصوصا إذا كان صحابيا، ثقة عدل تقبل روايته. فلو قلنا إن تخصيصه للدليل من غير دليل لكنا قائلين برد روايته، لأن ذلك سيقتضي القدح في عدالته، سيؤدي ذلك إلى القول بفسقه لمخالفته حديثا يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير دليل. فحسن الظن بالراوي والبناء على اعتقاد عدالته يدفعنا إلى القول بأن مخالفته للعام ناشئة عن دليل. هذا مذهب الحنفية، هو المعروف يعني بين غير الحنفية، وهو الذي استقر عليه متأخروهم ويذكرونه، وهو الذي نصره ذكره ابن الهمام في التحرير وتابعه عليه، هو الذي يذكره الجصاص والطحاوي وغيرهم من الأئمة الأحناف، هو هذا مذهبهم. وإن كان قد ذكر الإمام ابن الهمام رحمه الله في التحرير أن مشاهير الأحناف موافقون للجمهور في ذلك، وخصوصا سيتبين لنا من خلال المثال الذي سنذكره إن شاء الله، وهو مثال غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه، ومثال آخر سنذكره بعد قليل. قال إذن عمل الراوي على خلاف العام لا بد أن يكون ناشئا لدليل، إذ لو خالفه لغير دليل لكان ذلك فسقا قادحا في قبول روايته، وهو خلاف المفروض. وإذا كانت مخالفته لدليل كان ذلك الدليل هو المخصص في الحقيقة، وإنما نسب التخصيص إلى مذهبه لأنه دليل المخصص، ولأنه هو المعلوم لنا، هو لم يخالف العامة إلا لدليل قام عنده، ولكننا جهلنا هذا الدليل، صرح لنا بالدليل انتهى الأمر، يعني لما كان ذلك داخلا في مسألتنا، ولكنه لم يصرح لنا بالدليل الذي اعتمد عليه في تخصيص هذا العام وعدم العمل به على عمومه، لكن لا بد أن يكون عنده دليل. فكان قولنا إن مذهب الراوي مخصص يتضمن أن مذهب الراوي مخصص باعتباره دالا على دليل يخصص الحديث، باعتباره دالا على حديث آخر يخصص، أو على مفهوم مخالفة أو قياس أو غير ذلك من الأدلة يخصص هذا الحديث. قال وهو خلاف المفروض، لأننا نعمل بالعام الذي رواه، فكيف نرد روايته؟ وما دامت المخالفة لدليل يكون هذا الدليل الذي استند إليه في العمل هو المخصص للعام كغيره من المخصصات. فالقول بأن مذهب الراوي لا يخصص العامة يلزمه باطل فيكون باطلا. يعني لو قلنا إنه يخالف العامة لغير دليل لكان فاسقا، لكن التالي باطل فيكون المقدم باطلا. ويثبت أنه لا يخالف العامة إلا لدليل. نوقش هذا بأن المخالفة قد تكون لشبهة الدليل، هو خالف العامة لما ظنه دليلا لا لما هو دليل في الواقع ونفس الأمر، فلا يترتب على ذلك الفسق والقدح في روايته، لأن القدح في روايته إنما يصح لو خالف لغير دليل، ولكنه خالف لما ظنه دليلا فلا إشكال في ذلك، فلا يترتب الفسق على ذلك أبدا، فإنه ما من إمام مجتهد إلا وقد خالف لما ظنه دليلا. إذا نوقش بأن المخالفة قد تكون لشبهة الدليل، بمعنى أن الراوي ظن أن ما استند إليه في المخالفة دليل، والواقع أنه ليس بدليل. يعني لو تعين أن مخالفته للدليل لوجب الأخذ بمذهب الحنفية، ولكن هذا غير متعين، لأنه قد يكون خالف لرأي لا لرواية. وإذا رجع الأمر إلى الرأي فليس رأيه بأولى من رأي المجتهد الآخر، يعني هو العذر أنه لرأيين، يعني الاجتهاد هذا هو العذر. وعندئذ تكون مخالفته غير موجبة لفسقه لوجود هذه الشبهة، وفي الوقت نفسه لا يخصص العام، لأن ما استند إليه ليس بدليل، والذي يخصص هو الدليل فقط. جميل جدا. مثال ذلك ما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. هذا الحديث في الصحيحين، وليس كذلك؟ نعم متفق عليه. وقد ثبت، إذن هذا الحديث الصحيح، فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. طيب، هذا الحديث المتفق عليه قد خالفه أبو هريرة. ثبت، يقول الشيخ ثبت عن أبي هريرة أنه كان يغسل الإناء ثلاثا فقط، هذا رواه الدارقطني، وقال ابن دقيق العيد هذا سند صحيح، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار. لكن الدارقطني رحمه الله بعدما رواه عن أبي هريرة رواه في سننه، قال: والصحيح عنه سبع مرات. فكأنه أعلى ما رواه الرواة عن أبي هريرة من كون الغسل ثلاث مرات. لذلك قال الحافظ العراقي رحمه الله، الولي العراقي: لم يصح عن أبي هريرة الغسل ثلاثا. لكن الحنفية يصححون، هذا أول شيء، يعني لم يصح عندنا لكن الحنفية يصححون ذلك، والطحاوي رواه في شرح معاني الآثار، وذكروا الكلام في الروايات في نصب الراية للإمام الزيلعي. فالحاصل أن هذا الأمر لو فرض صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه، فلعله فعل ذلك لرأي قام عنده، لاجتهاد اجتهد فيه، لعله فهم أن الأمر بالغسل سبعا على سبيل الندب، وأما الأمر بالغسل ثلاثا فعلى سبيل الوجوب. يعني الله أعلم أي ما سبب مخالفته للحديث، لا بد أن له سببا، وأنه لا يخالف الحديث من غير سبب، من غير دليل، ولكن هذا الدليل قد يكون اجتهادا، واجتهاده ليس بملزما علينا، ليس بملزما لنا. اعترض الإسنوي رحمه الله على هذا المثال بأنه غير مطابق للمسألة، لأن أسماء العدد سبعا ليست من قبيل العام، وكلامنا في تخصيص العام وكلامه صحيح يعني فعلا. لذلك أجاب بعضهم عن هذا بأن الحديث عام في الكلب، إذا ولغ الكلب، لأنه شامل لكلب الحراسة وكلب الزراعة. إذا ولغ الكلب، سواء كان كلبا، هذا مفرد معرف بأل فيكون من الفاظ العموم، فيكون شاملا لكلب الحراسة وكلب الزراعة. وقد كان أبو هريرة لا يغسل الإناء سبعا من كلب الزراعة، فمن هنا جاء التخصيص، الحديث يشمل كلب الحراسة وكلب الزراعة، فكان أبو هريرة لا يغسل الإناء سبعا من كلب الزراعة بل يغسله ثلاثا فقط، فالتمثيل بالحديث صحيح. هذا الجواب قرره الإمام الشيخ علاء الدين الباجي رحمه الله، شيخ الإمام تقي الدين السبكي، شيخه في المعقولات والأصلين علاء الدين الباجي، وهو إمام كبير القدر والغزير العلم، قال: لكن الولي العراقية أصاب حين قال: وهذا حسن لو نقل لنا عن أبي هريرة التفرقة بين كلب الزرع وغيره، ولا نعرفه في شيء من كتب الحديث. ولذلك فهذا المثال لا يصلح أن يكون مثالا لتخصيص العام بمخالفة الراوي له. نعم، يصلح لي أن يكون مثالا فيما يذكر من شروط الأخذ بالحديث، فإن الحنفية يعني إن بعض الحنفية أو ما استقر عليه متأخروه من بعد ابن الهمام وبعض متقدميهم حتى صار يعني ينسب إليهم، يقولون: من شرط العمل بالحديث أن لا يخالف الراوي مرويه، فإذا خالف الراوي مرويه لم يجب العمل بالحديث. قال: مثال آخر، روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث في صحيح البخاري، وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان لا يرى قتل المرأة بردة، فماذا يفعل؟ قال: بل تحبس، يعني مو تترك خلاص ترتد على كيفها، لا، تحبس، تعزر وتحبس، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، مع أن الحديث عام في الرجال والنساء. فلم يعمل ابن عباس بما روى، بل عمل بخلافه. فالجواب أن ذلك أن في صحته عن ابن عباس نزاعا، وأنه لو صح عن ابن عباس فلعله كان لا يرى شمول من للنساء. من بدل دينه فاقتلوه، فلعله كان لا يرى شمول من للنساء. ولذلك فإن الشافعية أخذوا برواية ابن عباس ولم يأخذوا برأيه، وأخذ الحنفية بمخالفة ابن عباس للحديث، فلم يروا قتل المرتدة، وأخذوا أيضا واستندوا إلى الحديث الذي في الصحيح أنه نهى عن قتل النساء والأولاد، فأخذوا أيضا بعموم ذلك الحديث. ورأى امرأة مقتولة فأنكر وقال: ما كانت هذه لتقاتل. فالحاصل أنهم متفقون على قتل المرتد إذا كان رجلا، ومختلفون في قتل المرتدة المرأة، فذهب الشافعية إلى قتل المرتدة، وذهب الحنفية إلى عدم قتل المرتدة، بل تحبس وحتى ترجع أو تبقى في الحبس إلى أن تموت. استدل بهذا أن الردة ليس الكفر إنما هي المحاربة. لا، ليس الأمر كذلك. يعني من هل الردة من بدل دينه، هو بمجرد تبديل الدين، بمجرد تبديل الدين يكون محاربا، قد وقع في الحرابة، يكون قد أرسل رسالة لضعفاء الإيمان وللكفار أن هذا الدين باطل لأني قد عرفته وخبرته ثم رجعت عنه. فبمجرد ردة، مجرد الردة، يعني الردة في ذاتها، يعني إن صح هذا الكلام، طبعا هذا الكلام مخترع، ما قاله أئمتنا ولا فقهاؤنا، يعني لا ينسب للحنفية هذا الفقه، ولا ينسب، لا أبدا، الحنفية أخرجوا لي دليل بس، هذا غاية ما هنالك. هي ولذلك من بدل دينه فاقتلوه، ورد لأنه هذا حد الردة، الحد ثبت في المرتد وثبت عاما، وخصص هذا العموم بالرجال. هل خصص لهذه الفلسفة المحدثة المخترعة حديثا في زماننا هذا؟ لا، ما خصص لأجل ذلك، خصص لدليل نهى عن قتل النساء والصبيان، ولمخالفة ابن عباس لما روى. فهي المسألة راجعة إلى الدليل فقط، لا لأجل أنه حرابة وليس بحرابة. وبالتالي نبني، حتى لو قلنا إن هذه هي العلة أو الحكمة، فهذا يعني لفهم، هو حكمة لفهم الحكم، نفهم لماذا اختلف الحال بين الرجال والنساء، لأن مجرد ردة الرجال حرابة مثلا لو قلنا هذا، وأما ردة النساء فليست من قبيل الحرابة. طيب إذن خلاص انتهى الأمر، بارك الله فينا، فهمنا الحكمة. فنرجع مرة إلى أخذ بالحكم، وهو أن الرجل إذا ارتد يقتل، والمرأة إذا ارتدت لا تقتل، بس. لكن الذي يحصل في زماننا أنهم يأخذون هذه الحكمة التي يفهمون بها الحكم، ثم يعودون بها على الحكم بالإبطال، يكرون بها على الحكم بالتخصيص والإبطال فهذا إبطال للحكم، فهم معنى من الحكم يكر عليه بالإبطال، هذا مرفوض غير مقبول عند الأصوليين. أن تفهم معنى من الحكم تكر به على الحكم نفسه بالإبطال، هذا غير مقبول. هذا الذي يحصل، فهموا من هذه المخالفة والمغايرة، لو أنهم فعلا بنوا على ذلك اختلاف الحال بين الرجل والمرأة، وأن ذلك مبني على أن الرجل في من شأنه الحرابة وأن المرأة ليست من شأنها الحرابة، وبنوا على هذا الفهم الرد وإبطال أصل الحكم، هذا عبث. هذا لو فعلناه لرددنا كثيرا من الأحكام، لصرنا مشرعين، صرنا مشرعين نستدرك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل غير مقبول. للأسف أن هذا يقع به كثير من أهل عصرنا، أو بعض أهل عصرنا، ومنهم من هو معروف بالعلم والفضل، وهذا أمر عجيب سبحان الله. لذلك لا تثق بعالم في عصرنا خالف علماء الأمة على مدار 14 قرنا أو 13 قرنا، لا يمكن، لا يمكن أن نترك أن نظن أن علماء الأمة يخفى عليهم هذه الفلسفة وهذه التفرقة. بعضهم يقول لك المرتد، والله ننظر في حاله، إذا ارتد وجلس في بيته وعكف على أفكاره الكافرة، أفكاره التي كفر بها وارتد بها عن الإسلام، ولم يدعو إلى الخروج عن الدولة المسلمة، ولم يحرض المسلمين على ترك الإسلام، فندعه وردته. وأما إذا ارتد فحرض المسلمين على الخروج على الإسلام، واستعمل هذه الردة سلاحا ينقض به الإسلام ويزين الخروج عليه للمسلمين، فنعد ذلك من قبيل الحرابة، فنقتله حينئذ لحرابته لا لردته. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه، بس انتهى، من بدل دينه فاقتلوه. والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما قتلوا المرتد ما فصلوا هذا التفصيل، أنت تخترع تفصيلا لما وتخصيصا لما جاء عاما، فهذا غير مقبول. يعني هل نجد مثل هذا القول الذي يقول به بعض أهل عصرنا، هل نجده عند الأئمة المتقدمين؟ هات أعطني نصا للشافعي، لمالك، لأحمد، لتلاميذهم، لأصحابهم، لأصحاب الوجوه عندنا، للمحررين المذهب، للمرجحين، لأصحاب المتون، أعطني نصا يقولون في هذا الكلام، لن تجد، لا يوجد. أعطني نصا يقولون إن حرية المعتقد هكذا بإطلاق بالمفهوم الغربي مصونة، ما يوجد، ما في شيء اسمه حرية المعتقد بالمفهوم الغربي. طبعا لها هذه الكلمة لها مفهوم إسلامي صحيح، لكن الآن حرية المعتقد في الأمم المتحدة وبالمفهوم الغربي غير موجود عندنا في الإسلام. لما قتل فرج فودة، فالمحكمة استدعت الشيخ محمد الغزالي السقا رحمه الله، ففصل لهم هذا التفصيل. هذا التفصيل غير موجود، ومع ذلك لم يرضي هذا التفصيل العلمانيين. فصلاح جاهين وكان رسام الكاريكاتير في الأهرام، يعني ينشر في الأهرام شعره العامي، هذا الكلام المرصوص، رسمه رسما كاريكاتيريا مضحكا وسمى أبو زيد الغزالي بدل أبو زيد الهلالي، وضع إمامة وسيف، يعني رسم كاريكاتيري مضحك سمى أبو زيد الغزالي. وكان الشيخ رحمه الله يخطب في جامعة عمرو بن العاص، فالجماهير المؤمنة غضبت لانتهاك حرمة الدين في صورة الشيخ رحمه الله، وخرجوا بعد خطبة الجمعة يحملونه على الأعناق في مظاهرة حاشدة، وصلوا بها إلى مجلس الشعب، مجلس الأمة، وتم بعد ذلك الاعتذار للشيخ رحمه الله. لما جابوا الشيخ محمود مزروعة، الدكتور محمود مزروعة، وهو من الأساتذة الفضلاء الأزهريين الفضلاء، فكان كلامه صريحا إنه أن، وطبعا الشيخ الغزالي أنكر على القاتل افتئاته على الحاكم، أنه افتأت على الحاكم ولم يراعي التفصيل الموجود في حد الردة، بينما الشيخ محمود مزروعة يعني اختلف كلامه تماما عن كلام الشيخ الغزالي، قال الأمر واضح أن هذا الرجل مرتد، فرج فودة مرتد، وحد الردة واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه، وتاركوا لديني المفارق للجماعة، أو كفرا بعد إيمان، وسرد الأحاديث الدالة على ذلك، وعلى هذا أجمعت الأمة. فالذي قام به هذا القاتل ما هو إلا تنفيذ للحكم الذي تقاعس عنه الحاكم. فكان كلامه صادما غاية المصادمة لما تعود العلمانيون سماعه من المشايخ الملطفين للأجواء، الذين يظنون بذلك أنهم يلطفون الأجواء مع العلمانيين، والعلمانيين لا يرضيهم، لن يرضوا عنا إلا إذا تركنا ديننا، العلمانيين الكفرة يعني، لن يرضوا عنا إلا إذا تركنا ديننا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا يذكر في هذا الباب أن حد الردة جاء اللفظ العام يدل عليه، من بدل دينه فاقتلوه، وأجمعت الأمة عليه، أجمعت الأمة على قتل المرتد، واختلفوا في المرتدة، لكن الأمة أجمعت، وهذا منصوص، منصوص عليه عند أهل الإجماع، ابن القطان وغيره من ممن كتب في الإجماع، ابن حزم، كلهم يذكرون هذا بلا خلاف، أن المرتد يقتل، بس ما قالوا والله المرتد الذي يكون كذا وكذا يقتل، ما فصلوا ولا خصصوا هذا العام، بل أخذوا به على عمومه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.